جمع الناس يوما فخطب فيهم قائلا: أيها الناس، أنتم مع أمر الآخرة والبعث والانقلاب المهيب إلى الله أحد رجلين لا ثالث لهما، مصدق أحمق ومكذب هالك. فجعل الناس يضربون أخماسا في أسداس، وإلا فكيف يوصف المصدق بالحمق وفك هذه الشفرة؟ وجواب هذا اللغز أن المصدق بالبعث والآخرة والرجوع والعودة والانقلاب إلى الله جل وعلا لما وافق وساوى المكذب في الإثم والفسوق والعصيان كان من الحماقة بمكان. ولله در عمر، ولله در شاعر الإسلام يوم أن كتب تحت عنوان رحلة الأهوال قائلا: أنا والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا، ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إن أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، كل ما في الدنيا يذكر بالآخرة والانقلاب إلى الله جل وعلا. فسفر الدنيا يذكر بسفر الآخرة، لذلك سن الله عز وجل للمسافرين إبان كونهم على دوابهم ووسائل مواصلاتهم أن يشهدوا ويستحضروا ويذكروا أنهم مرتحلون إلى الله عز وجل قائلين: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. زاد الدنيا يذكر بزاد الآخرة، لذلك جمع الله عز وجل بينهما قائلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. نار الدنيا تذكر بنار الآخرة، أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. كل ما في الدنيا يذكر بالآخرة، مسألة كانت حاضرة واضحة عند سلفنا الصلحاء، لذلك قال بعضهم: ما سمعت النداء أي الأذان إلا وتذكرت يوم القيامة ويوم التناد، وما يكون فيه من جملة نداءات، كقوله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ونادوا: يا مالك ليقض علينا ربك قال: إنكم ماكثون. كل ما في الدنيا يذكر بالآخرة، طلب الحسن البصري رحمه الله ماء ذات يوم، فلما جيء بالماء جعل الحسن رحمه الله يبكي وتجود عينه بالدمع، فلما سئل عن سر بكائه قال رحمه الله: تذكرت أمنية أهل النار، وهي التي ذكرها الله عز وجل بقوله: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. كل ما في الدنيا لو كان هناك نبض إيمان وشيء من البصيرة والعقل والنور يذكر بالآخرة. ولذلك لما اجتهد بعض السلف في نسج ثوب حتى إذا استحسنه وطاب له وأعجب به دفعه إلى التاجر، فقال له التاجر: كم تطلب في هذا الثوب؟ فقال الرجل: أطلب فيه 100. فقال له التاجر: هذا لا يساوي إلا 50 لأن فيه كذا وكذا. ثم جعل يعدد له عيوبا في الثوب، فتنحى الرجل جانبا وباكيا، فرق له التاجر وقال له: كف عن البكاء وأبذل لك ما تشاء. فقال الرجل: سبحان الله، أنا في واد وأنت في واد، إنني لا أبكي على الثوب ولا على المال، وإنما أبكي أن هذا العمل أجهدت فيه نفسي حتى إذا استحسنته وأعجبت به عرضته على التاجر فاستخرج منه عيوبا كنت بمعزل وغفلة عنها. فكيف بأعمالنا إذا عرضت غدا على الله جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كل ما في الدنيا يذكر بالآخرة، فأحسنوا المسير إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وليكن منكم على بال قوله تعالى في معرض بيان الحكمة من الانقلاب والغاية من البعث: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أحقن دماء المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، انصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.